بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه قراءة لكتاب التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية، وقد تقدم قبل مدة ليست بالقصيرة شرح المتن، متن العقيدة الواسطية، وهذا الآن قراءة لشرح آخر يحصل به أو تحصل به المذاكرة لذلك الشرح المتقدم، ويستزيد طالب العلم من الفوائد التي ستأتي معنا في هذا الكتاب. وكما هو معنون لهذا الدرس بأنه قراءة، فلن يحصل الوقوف يعني كثيرا عند كلمات الشارح أو كلمات صاحب المتن هو شيخ الإسلام ابن تيمية، وإنما نقرأ ويحصل التعليق بما يسر الله عز وجل. وقراءة مثل هذه الكتب لا يلزم أنك تفهم كل كلمة يقولها الشارح، لأن هذا عناء، من طلب ذلك هو يطلب العناء والتعب، فأنت تقرأ فما فهمته فالحمد لله، وما لم تفهمه ربما تقرأ قراءة أخرى، تقرأ قراءة أخرى فيحصل لك مزيد فهم. فمن المهمات لطالب العلم أنه يقرأ شروحات أهل العلم على المتون المهمة، لا سيما هذه المتون التي تعتبر تأصيل، تعتبر تأصيلا في هذا العلم العظيم، علم العقيدة. ونبدأ بقراءة مقدمة المعلق شيخنا ياسين رحمه الله تعالى، فقد حقق وعلق على هذه التنبيهات بتعليقات مفيدة، نسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء وأن يرحمه رحمة واسعة، أن يجمعنا به في دار كرامته. طيب، قال مقدمة المعلق رحمه الله: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد طلب مني أخونا الفاضل أبو معاذ الجزائري صاحب دار الميراث النبوي حفظه الله تعالى أن أعلق على هذا الكتاب العظيم المسمى بالتنبيهات السنية على العقيدة الواسطية، لكونه لم يخدم مع اهتمام العلماء وطلبة العلم به، لنفاسة مباحثه وكثرة فوائده وسعة اطلاع كاتبه رحمه الله مولاه وخالقه، فلا زلت مترددا في ذلك حتى اطمأن قلبي وانشرح لذلك صدري، فشرعت في هذا العمل داعيا الله ربي أن ينفع به كما نفع بأصله وشرحه، وأن يجعله خالصا لوجهه، وأن يعصمنا من الزلل فيه، ويوفقنا في القول والعمل الذي يبتغيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين. كتبه أبو العباس ياسين بن علي الحوشبي العدني اليمن عدن. طبعا لم يكمل الشيخ رحمه الله تعالى لم يكمل تحقيق والتعليق على هذا الكتاب، يعني بقي له قدر إيش؟ الثلث، بقي له قدر الثلث، وقام بإكماله. أنا كنت أظن أن الذي قام بإكماله الشيخ ناصر، لكن هنا في مقدمة الناشر يقول هم الذين أكملوا المواضع التي لم يعلق عليها الشيخ ياسين، ورمزوا إليها بوضع نجمتين، فما كان فيه وضع يعني رمز نجمتين بجانب بعض فهذا من تعليقي وتكميلي الناشر. كم تاريخ كم اليوم؟ 20 محرم، يعني هذا التاريخ صحيح ولا على السعودية؟ 19. طبعا زي هذا اليوم قتل الشيخ ياسين في عام 1439، 19 من محرم من عام 1439، يعني كم له؟ 4 سنوات إلى يومنا هذا. قال: عملي في الكتاب ويتلخص في النقاط التالية: تخريج الأحاديث وبيان درجتها، تخريج الآثار وبيان درجتها في الغالب، عزو كلام العلماء إلى كتبهم ومصادرهم، عزو الأبيات الشعرية إلى قائلها ومصادرها، شرح المفردات الغريبة، الشرح والتعليق على بعض العبارات التي تحتاج إلى ذلك، تصحيح بعض الكلمات نحويا، تصحيح بعض الكلمات مطبعيا، استدراك السقط. وقد بذلت قصارى جهدي في الوصول إلى المصادر التي لربما نقل منها الشارح لمعرفة ذلك السقط. قال: ترجمة المؤلف الشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد رحمه الله، مؤلف أي مؤلف التنبيهات السنية. قال: هو أحد الذين حملوا مشعل العلم والمعرفة وخدموا الدولة في عدد من المناصب القضائية والعلمية وشاركوا في التأليف. فضيلة الشيخ عبد العزيز بن ناصر بن عبد الله الرشيد رحمه الله ينتمي إلى قبيلة آل محفوظ من العجمان، ومسقط رأسه بلدة الرس، إحدى كبريات بلاد القصيم، مدينة من مدن القصيم قالوا لها الرس. وكانت ولادته في سنة 33,300 للهجرة. كان منذ ولادته وهو متجه للعلم والمعرفة، حيث درس القرآن الكريم ومبادئ القراءة والكتابة في الكتاتيب المتواجدة في بلدة الرس، حيث درس على عمه محمد الناصر الرشيد، ثم درس على فضيلة قاضي الرس عمه الشيخ محمد العبد العزيز الرشيد، ثم توجه في عام 55,300 للهجرة إلى الرياض. إذن انظروا كيف سير العلماء. نعم، يبدأ بدراسة القرآن الكريم ومبادئ القراءة والكتابة، وهذه يتعلمونها كانوا في الكتاتيب التي تسمى الآن إيش؟ تسميها معلامة، هذا في البداية. ثم تتلمذ على يدي عمه وهم علماء البلد التي هو فيها، بلدة الرس، فتتلمذ على علمائها، فكان من علمائها عمه. نعم، فتتلمذ على يديه. وأبوه رحمه الله كان من أعيان ووجهاء بلدة الرس، وهكذا أمه كانت امرأة فاضلة، فهو تربى في بيت فاضل. ثم رحل، شوف، ثم توجه عام 55,300 للهجرة إلى الرياض، هذه الرحلة ليتزود من العلم. قال: للتروي من ينابيع العلم والمعرفة، حيث درس العلم على عدد من العلماء الأعلام، أشهرهم الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، حيث درس عليه في الفقه والحديث والتفسير وأصولها، وهذا هو المفتي قبل الشيخ بن باز. قال: الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، حيث درس عليه الفرائض، وهذا أخو من؟ أخو الأول، أخو محمد بن إبراهيم. إذن الشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد من أقران من؟ بن باز، من أقران بن باز. قال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ قاضي الرياض: حتى شهد له مشايخه وأقرانه بالنبوغ والمعرفة. قال: توجه إلى مكة المكرمة في أواخر عام 58 و300 ألف للهجرة ضمن مجموعة من العلماء وطلبة العلم الذين كانوا يدرسون أو الذين كانوا يدرسون على الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، حيث تقلد أول عمل له وهو الوعظ والإرشاد والتدريس في الحرم المكي الشريف، ثم أضيف إليه عمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برئاسة العلامة الشيخ محمد بن عبد العزيز ابن مانع، وهذا من العلماء الكبار، وله تعليقات على أو شرح على مثل الطحاوية. وانتدب للتدريس في المعهد السعودي بمكة المكرمة في عام 61 أو 61 و300 ألف للهجرة. شكلت هيئة تمييز النظر في قضايا الشكايات برئاسة العلامة الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع، وصار عضوا في هذه الهيئة مع مجموعة من علماء مكة المكرمة الأجلاء وبإشراف رئيس القضاة آنذاك سماحة الشيخ عبد الله بن حسن، وكان أيضا يواصل طلب العلم. إذن تولى القضاء وهو شاب على هذا في عام 61 ومولده في 33، يعني كم؟ ها؟ ثلاثينات. فتولى القضاء وهو شاب رحمة الله تعالى عليه، وهذا يدل على نبوغ وقوة. قال: وكان أيضا يواصل طلب العلم على بعض علماء المسجد الحرام، ما شغله القضاء عن طلب العلم، مع أن السلف كانوا يفرون من القضاء لأنه يشغل عن طلب العلم، فهذا أتاه الله عز وجل قوة فجمع بين القضاء وبين ما سيأتي يعني من تولي المناصب. تولى مناصب كبيرة ومع ذلك ما شغله ذلك عن طلب العلم وعن التدريس وعن التعليم وعن التأليف رحمة الله تعالى عليه. قال: وكان أيضا يواصل طلب العلم على بعض علماء المسجد الحرام، ثم انتهت أعمال هذه الهيئة تولى العديد من المناصب القضائية، وهي قضاء غامد وزهران والتي كان مركزها في ذلك العهد بلدة الضفير، حيث مارس عملها في 24/4/63 و300 ألف للهجرة، وله من العمر 30 عاما. قضاء تربه جنوب الطائف، وقد باشر العمل بها في 13 من الشهر السابع من عام 64/300 ألف للهجرة، واستمر قاضيا بها 4 سنوات. حوطة بني تميم جنوب الرياض، حيث باشر العمل بها في الأول من الشهر الرابع من عام 69/300 ألف للهجرة، واستمر بها قاضيا إلى أواخر عام 70/300 ألف للهجرة. وكان بالإضافة إلى الأعمال القضائية يقوم بأعمال الحسبة والإمامة والخطابة في المسجد الجامع الكبير في كل بلد تولى القضاء به، بالإضافة إلى أعمال التعليم والتدريس، حيث درس عليه كثير من طلبة العلم في المناطق التي تولى القضاء بها. في بداية عام 71/300 ألف للهجرة أمر الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله بافتتاح المعهد العلمي في مدينة الرياض، وعهد بالإشراف عليه للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وصار مديره الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم آل الشيخ. وانتدب للتدريس فيه نخبة من العلماء من بينهم فضيلته، واستمر في التدريس فيه حتى افتتحت كلية الشريعة في عام 73/300 ألف للهجرة، حيث تولى التدريس فيها. وفي بداية عام 77/300 ألف للهجرة اقتضت المصلحة العامة تشكيل دار الإفتاء في المملكة برئاسة سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وعين فضيلته عضوا في دار الإفتاء، بالإضافة إلى التدريس في كلية الشريعة بالرياض، واستمر في ذلك حتى نهاية عام 79/300 ألف للهجرة. وفي بداية عام 80/300 ألف للهجرة صدر أمر الملك سعود رحمه الله بافتتاح مدارس البنات، وعين فضيلته رئيسا عاما لها، واستمر في هذا المنصب حتى الأول من الشهر الخامس من عام 81/300 ألف للهجرة. إذن هو أول عالم يرأس إيش؟ مدرسة يعني مدارس البنات. أول رئيس لمدارس البنات هو الشيخ عبد العزيز الرشيد. عين رئيسا لهيئة تمييز سنة 81,300,000 ليرة، ولما افتتح المعهد العالي للقضاء انتدب للتدريس فيه مضافا إلى عمله في هيئة تمييز، وانتهى عمله منه لما تخرج أول فوج من الكلية عام 86,300,000 ليرة، كما أنه أصبح عضوا في مجلس القضاء الأعلى في بداية تشكيله، واستمر عمله بالهيئة والمجلس في عفة وأمانة حتى مرض رحمه الله، فطلب الإحالة على التقاعد، حيث وردت الموافقة السامية على طلبه، وذلك اعتبارا من الأول من الشهر الأول من عام 45,000 للهجرة، يعني قبل موته 3 سنوات. بالإضافة إلى أعماله التعليمية والقضائية اتجه إلى التأليف، حيث ألف عددا من الكتب الحديثة، أهمها عدة الباحث في أحكام التوارث، حيث طلب منه طلابه في المعهد العلمي بالرياض إعداد مذكرة مختصرة في درس الفرائض، فأملى عليه هذه المذكرة ثم نقحها ونشرها في كتاب طبع ما يقارب 10 طبعات، وهو كتاب كما ذكر أهل العلم أنه مفيد جدا في باب المواريث. الثاني التنبيهات السنية في شرح العقيدة الواسطية، وهو كتاب ألفه لشرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، والتي كانت تدرس في المعهد العلمي بالرياض، فقد طلب منه تلامذته إعداد شرح لهذا الكتاب، وقد طبع ما يقارب 10 مرات. الثالث إفادة السائل إلى أهم الفتاوى والمسائل، حيث طلبت منه إذاعة القرآن الكريم من الرياض عددا من المقالات التي أجاب بها على كثير من الاستفسارات، يعني كان يعني ماذا في برنامج نور على الدرب، ثم جمعت هذه المقالات على شكل كتاب طبع الجزء الأول منه 2 مرات، وبدأ يواصل نشر مقالاته بواسطة الإذاعة، مما استلزم أن يعاد النظر فيه ويرتب على أبواب الفقه ويعاد طباعته من جديد. الرابع القول الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى. الخامس تفسير آيات الأحكام، هذا لم يطبع لكن سبحان الله سيكون كتابا عظيما، تفسير آيات الأحكام. كم عدد الآيات الأحكام في القرآن؟ كم عدد آيات الأحكام في القرآن؟ كيف حالكم؟ 500 آية. 500 آية، فلو يعني شرحها أو فسرها كامل كتاب عظيم. قال ثم له العديد من الرسائل والبحوث والاهتمامات التي تنتظر دورها في التحقيق. ثم اشتد عليه المرض حيث نقل للمستشفى العسكري وتوفي فيه في تمام الساعة 4 من يوم 2/4 من الشهر 3 من عام 8,400,000 الهجرة، وصلي عليه ظهر يوم 3 في المسجد الجامع الكبير، وحضر جنازته سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز الملك الحالي الآن وعدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء والعلماء، وصلى عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز صلاة الجنازة إن شاء الله، ودفن في مقبرة العود رحمه الله رحمة واسعة، وغفر له وأسكنه فسيح جناته، وأنزله منازل الصديقين والشهداء، وجعل ما قدم من عمل وألف من علم في ميزان أعماله يوم القيامة، إنه سميع مجيب. قال مقدمة المؤلف رحمه الله، من هو؟ الشيخ عبد العزيز. الحمد لله العلي الكبير المتعالي عن الشبيه والنظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أحمده سبحانه على فضله الغزير، وأشكره وشاكره بالمزيد جدير. إيش إعراب شاكره؟ مش إعراب شاكره صحصحه معي مش معك الصفات. وأشكره وشاكره بالمزيد جدير. تد أحسنت، وين الخبر؟ جدير وشاكره بالمزيد جدير. أحسنت. وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد البشير النذير، أعرف الخلق بربه وأنصحهم لأمته وأقدرهم على الإيضاح والتفسير، وعلى آله وأصحابه الذين اقتفوا آثاره واستضاءوا بأنواره وسلكوا السبيل المستنير، وعضوا على سنته بالنواجذ وحكموها في القليل والكثير، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم واقتفوا أثرهم بدون غلو ولا تقصير. فمن هذه المقدمة تعرف مضمون الكتاب ومقصوده، وأنه على يعني يحتوي في جانب كبير منه على معرفة الرب جل وعلا بأسمائه وصفاته، وهذا يسمى براعة الاستهلال. براعة الاستهلال يسميه أهل العلم براعة الاستهلال، من أول كلمة تقرأها للمؤلف تعرف مضمون الكتاب وتعرف مقصود المؤلف. قال: أما بعد، فقد طلب مني بعض أبنائنا طلبة المعهد العلمي التعليق على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، فاعتذرت بقصر الباع وقلة الاطلاع، فلم يفد فيهم معذرة ولا إقناع. وهذا من تواضعه أولا، فيه سبب تأليف الشرح، وهو بناء على طلب من بعض الطلبة ممن كان يدرسهم في المعهد العلمي أن يضع لهم شرحا على العقيدة الواسطية، فهذا سبب تأليف الكتاب، أنه إنما ألفه لحاجة الطلاب إلى ذلك. الأمر الثاني فيه تواضعه وهضم النفس، حيث قال: فاعتذرت. ليش اعتذرت؟ قال: بقصر الباع، أي أنه يعتذر أنه ليس واسع العلم، أنه ليس واسع العلم بقصر الباع، الباع السعة، فهذا يعني كناية عن أنه ليس بطويل الباع، ليس بطويل السعة، ليس بكثير السعة، ليس بكثير الاطلاع، وهذا من تواضعه رحمه الله تعالى. وإلا كما سيأتي أن هذا، أو كما عندما تقرأ هذا الكتاب ستعرف مدى سعة اطلاع الشيخ رحمه الله تعالى، وأن هذا الشرح يعتبر من أنفس الشروح على العقيدة الواسطية. قال: فإسعافا لطلبتهم ونزولا على رغبتهم أقدمت على التعليق، ملتقطا ما نقلته من كتب أهل الإتقان والتحقيق، وكان غالب استمدادي من كتب الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم الجوزية رحمهما الله تعالى، وسميت هذا التعليق. طيب، هذا فيه عزو القول إلى قائله، قد قال ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه: من بركة العلم أن تضيف القول إلى قائله. هذا من بركة العلم أن تضيف القول إلى قائله، قاله ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. والحافظ النووي رحمه الله تعالى يقول: من النصيحة أن تضيف لا سيما القول المستغرب إلى قائله، من النصيحة أن تضيف لا سيما القول المستغرب إلى قائله، هذا من النصيحة. قال: وعادة أهل العلم أن يضيفوا الأقوال إلى قائلها. قال: وعادة أهل العلم، كلام النووي، أن يضيفوا الأقوال إلى قائلها. قال: وسميت هذا التعليق التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية، والله أسأل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، موجبا للفوز لديه في جنات النعيم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. قوله الحمد لله الألف واللام للاستغراق، فجميع أنواع المحامد كلها لله سبحانه ملكا واستحقاقا. الألف واللام للاستغراق وضابطها أن يحل محلها كل الحمد لله، يصح. إذن هذه الألف واللام ليش؟ الاستغراق، الاستيعاب، للشمول، كما ذكر المحقق رحمه الله تعالى في حاشيته. قال: فجميع أنواع المحامد كلها لله سبحانه ملكا واستحقاقا. ملكا لأنه جاءت اللام هنا لله، و لله اللام حرف جر. طيب، ايش الاقسام؟ اقسام حرف الجر، اقسام حرف الجر او اقسام مخفوض، ثلاثة، مخفوض على تقدير، لا، اذا قلنا مثلا المخفوض ثلاثة اقسام، هاتوا ذكرونا المخفوض ثلاثة أقسام، المخفوض ثلاثة، المخفوض بحرف الجر ثلاثة أقسام، إما على معنى إيش؟ مالكم؟ ها؟ ها صح صح هذا المحفوظ بالإضافة. أحسنت، المحفوظ بالإضافة على تقدير اللام ولا تقدير في أو لا تقدير من. أحسنتم، أنا راح بالي شيء ثاني. طيب، فإذا اللام هنا لام الملك والاستحقاق، اللام لام الملك والاستحقاق. الحمد لله أي المحامد كلها ملك لله عز وجل ومستحقة لله عز وجل. وهكذا عندما تقول الباب للمسجد، فهذا إيش؟ ها؟ يعني مختص للمسجد. وعندما تقول الغلام لزيد، إيش معنى الغلام لزيد؟ أي ملك لزيد. فتأتي هذه اللام للملك والاختصاص والاستحقاق. قال: وهو لغة الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة. وعلق الشيخ رحمه الله، علق شيخنا ياسين رحمه الله على أن وهو لغة الثناء، أن هذا منتقد على هذا التعريف، انتقاد. ما هو هذا الانتقاد؟ أن الثناء هو الحمد إذا تكرر. متى يقال للحمد ثناء؟ إذا تكرر الحمد. أما إذا لم يتكرر الحمد فليس هو، فليس يعني فلا يقال له ثناء. إذن هذا هو الانتقاد، مع أن هذا التعريف هو المشتهر عند الكثيرين، أن الحمد في اللغة هو الثناء، لكن هذا التعريف منتقد. إيش وجه الانتقاد؟ إيش وجه الانتقاد؟ أنه لا يقال للثناء حمد إلا إذا تكرر، لا يقال للحمد ثناء إلا إذا تكرر الحمد. إذا تكرر الحمد فيقال له ثناء، أما إذا لم يتكرر الحمد فلا يقال له، فلا يقال له ثناء. ففي الحديث الحمد لله رب العالمين يقول الله عز وجل: حمدني عبدي. الرحمن الرحيم قال الله: أثنى علي عبدي. إذا كرر الحمد هو هذا حمد الله، حمد الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم أن ذكر المحاسن حمد، لكن لما تكرر ذكر المحاسن في الجملة الأولى في الآية الأولى، وذكر المحاسن في الآية الثانية، فسمي إيش؟ فسمي ثناء. قال: أثنى علي عبدي. فإذا تكرر الحمد نسميه ماذا؟ نسميه ثناء. أما إذا لم يتكرر الحمد فقد ذكرت المحاسن مرة واحدة، فهذا يسمى حمد ولا يسمى إيش؟ ولا يسمى ثناء. أما إذا ذكرت المحاسن أكثر من مرة فيسمى إيش؟ فيسمى ثناء، لأن الثناء كما ذكر في الحاشية قال: من الثني، من الثني هو العطف، تعطف شيء على شيء، تعطف هذا الشيء الحسن على هذا الشيء الحسن، تعطف هذه المحاسن على هذه المحاسن، فهذا العطف يسمى إيش؟ يسمى ثني. وهكذا المثنى، المثنى إيش نقول؟ أغنت عن الألف والنون، أغنت عن المتعاطفين، أن المثنى عبارة عن اثنين متعاطفان، لكن إحنا جبنا الألف والنون تغني عن إيش؟ تغني الزيادة هذه اللي في الآخر في آخره تغني عن المتعاطفين. فلأجل أن الثني من التكرار ومن عطف الشيء على بعضه، فلا يقال للحمد ثناء إلا إذا تكرر إيش؟ الحمد. أما إذا لم يتكرر الحمد فلا يقال له ثناء. فهذا هو وجه الانتقاد، فهذا هو وجه الانتقاد. إذن عندما تخبر أيوة سيأتي الآن، سيأتي من كلام الشيخ، تعرف إيش الحمد، سيأتي من كلام الشيخ شيخ الإسلام. طيب، فالآن نعرف وجه الانتقاد، لماذا هو منتقد وإلا هو مشتهر عند الكثيرين؟ منتقد لأن الحمد إذا تكرر يقال له ثناء، أما إذا لم يتكرر لا يقال له ثناء، يقال له حمد. فالإخبار بالمحاسن، ها الإخبار بالمحاسن هذا حمد، تكرير الإخبار بالمحاسن هذا يسمى إيش؟ ثناء. طيب، الآن نقول كل ثناء حمد، صح، وليس كل حمد ثناء. قال: وهو لغة الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة. طبعا الثناء باللسان والثناء بالقلب، وإلا بعضهم يقول الثناء باللسان، وهذا أيضا انتقاد ثاني. لو قيل الثناء باللسان هذا عليه انتقادان أو فيه انتقادان، أنه عرف الحمد بالثناء وهو منتقد، ثم قال الثناء باللسان وهذا أيضا منتقد، لأن الثناء يكون باللسان ويكون بإيش؟ بالقلب بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة. قال وعرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما. فهذا في العرف أن الحمد عبارة عن فعل ينبئ عن تعظيم المنعم، عندما تحمد الله عز وجل وعندما تحمد غير الله. يجوز أن تحمد غير الله لكن يكون بما يليق المخلوق، نعم يكون بما يليق المخلوق إذا كان لغير الله. أما الله عز وجل فإنك تحمده على إنعامه وتحمده على كماله، هذا خاص بالله عز وجل، تحمده على إنعامه وتحمده على إيش؟ على كماله. تحمده لأنه أنعم عليك، وتحمده لأنه متصف بصفات الكمال. قال عرفا، هذا في العرف، فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما، هذا حمد على إيش؟ حمد على الإنعام. وهناك حمد على إيش؟ حمد على الكمال، كمال الصفات. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: الحمد هو ذكر صفات المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، فإن تجرد عن ذلك فهو مدح. هذا التعريف شيخ الإسلام هو أحسن تعريف للحمد. ما هو الحمد؟ هو ذكر صفات المحمود أو الإخبار عن صفات المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله. إذن لا بد من أمرين حتى يقال هذا الرجل يقال فيه أنه حامد. ما هما هذان الأمران؟ ما هما هذان الأمران من التعريف؟ هذا حب التعظيم، هذا أمر واحد. ذكر لابد تخبر، لابد تخبر، وهذا الإخبار عن إيش؟ تخبر بصفات المحمود الذي هو الله عز وجل، تخبر بصفات المحمود، لابد من إخبار، هذا معنى ذكر، ذكر أو إخبار. الأمر الثاني مع حبه وتعظيمه، فإن خلا من الحب والتعظيم أخبرت فقط بمحاسن المحمود. قال فإن تجرد عن ذلك فهو مدح. فإن تجرد عن إيش؟ عن المحبة والتعظيم فهو إيش؟ فهو مدح. طيب وإن تجرد عن الإخبار لكن وقع في القلب الحب والتعظيم، ها هل يسمى حمد؟ الجواب، الجواب لا. متى يسمى حمد؟ إذا جمع الأمران، أو إذا جمع الأمرين. الأمر الأول الإخبار، إخبار عن صفات المحمود أو عن محاسن المحمود، ذكر صفات المحمود أو محاسن المحمود، وهذا باللسان. والأمر الثاني الحب والتعظيم، وهذا في القلب، الحب والتعظيم والإجلال. فإن خلع عن الحب والتعظيم والإجلال فهذا يسمى مدح، تخبر عن المحاسن بدون حب ولا تعظيم ولا إجلال، هذا يسمى مدح، تمدح. وإن كان هناك إجلال وتعظيم ومحبة في القلب لكنك ما أخبرت فلا يسمى إيش؟ فلا يسمى حمدا. قال فالفرق بينهما أن الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارا مجردا من حب وإرادة، أو مقرونا بحبه وإرادته، فإن كان الأول فهو مدح، وإن كان الثاني فهو الحمد. إذن إذا قيل لك ما الفرق بين الحمد والمدح، قل المدح ذكر محاسن مجردا عن، قد يكون مجردا عن الحب وإيش؟ والتعظيم. وأما الحمد فهو إخبار عن المحاسن مع المحبة والتعظيم. والحمد محمود، والمدح قد يكون إيش؟ قد يكون مذموما. قال قوله لله: لفظ الجلالة علم على ذاته سبحانه، وهو أعرف المعارف على الإطلاق. لفظ الجلالة علم على ذاته سبحانه، وهو أعرف المعارف. من قال هذا؟ سيبويه. قال الشيخ ياسين هنا في التعليق: لأنه لا يدل على أحد سوى الله تعالى، أي لا يسمى به غير الله، لا يسمى به غير الله، وكل الأسماء والصفات تعود إليه، وكل الأسماء والصفات تعود إليه، أي إلى لفظ الجلالة الله. قال: وقال بعض العلماء إنه الاسم الأعظم، وذكر الشيخ ياسين رحمه الله أن هذا قول أكثر أهل العلم. طبعا المسألة خلافية وليس عليها دليل قطعي، فهي مسألة اجتهادية، لكن قول الجمهور أن الاسم الأعظم هو الله، أن الاسم الأعظم هو الله. ثم ذكر خاصية من خصائصه، ذكر الشيخ عبد العزيز خاصية من خصائص هذا الاسم. قال: وذكر في القرآن في 2360 موضعا. إيش هذه الخاصية إذن؟ أكثر الأسماء ورودا في القرآن هو الله لفظ الجلالة، أكثر الأسماء ورودا هو لفظ الجلالة. طبعا الله أصله الإله، ثم حذفت الهمزة، الإله حذفت الهمزة تخفيفا، ثم أدغمت اللام للام ايش؟ ايوه لام التعريف مع لام الكلمة، فأصبحت مشددة الله. طيب، من خصائصه أنه عند النداء، شوف كل اسم عند النداء يحذف الألف واللام، كل اسم سواء كان من أسماء الله أو كان من أسماء المخلوقين عند النداء يحذف إيش؟ يحذف الألف واللام إلا لفظ الجلالة، فإنك عند النداء تقول إيش؟ يا الله، لكن ما تقول يا الرحمن، لا يا رحمن يا عليم يا سميع، تحذف الألف واللام إلا اسم إلا لفظ الجلالة، فتبقى الألف واللام. هذا من خصائص لفظ الجلالة. من خصائصه أنه كل الأذكار ورد فيها، كل الأذكار نعم ورد فيها، هذا أيضا من خصائصه، خصائص لفظ الجلالة. فقول الجمهور أنه الاسم الأعظم، وإلا كما ذكر بعضهم أن فيها 40 قولا، وألف السيوطي مصنفا في ذلك. قال: وهو يتناول معاني سائر الأسماء بطريقة التضمن، وهو يتناول معاني سائر الأسماء بطريقة التضمن، يعني سائر الأسماء، لو قلت من الرحمن إيش الجواب؟ الله. من السميع؟ الله. من الغفور؟ الله. قال: وهو مشتق من أله يأله، إذا عبد جميع الأسماء نعم يتناولها لفظ الجلالة بطريق التضمن. وأيضا كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه يعني هذا من خصائصه أنه ينعت ولا ينعت به، ينعت أي يوصف ولا ينعت به ولا يوصف به، فلفظ الجلالة هو الاسم الوحيد الذي ينعت ولا ينعت به. فأنت تقول الله كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: هو الله الذي لا إله إلا هو، إيش؟ عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام، هذه كلها إيش الآن؟ ملك، كل هذه نعوت، فهي أسماء نعت بها لفظ الجلالة، لكن لفظ الجلالة هل يقع نعتا؟ جواب لا. هذا من خصائص لفظ الجلالة أنه ينعت ولا ينعت به، يوصف ولا يوصف به. طيب، قال: هو مشتق من أله يأله إذا عبد، فهو إله بمعنى مألوه أي معبود، فالإله هو المألوه الذي تألهه القلوب، وكونه مستحقا للألوهية مستلزما لصفات الكمال، فلا يستحق أن يكون معبودا محبوبا لذاته إلا هو. طيب، وهو مشتق، لفظ الجلالة مشتق، هذه مسألة خلافية، هل هو مشتق أو جامد؟ فزعم ابن العربي والسهيلي أنه جامد، وهكذا جماعة من أهل العلم زعموا أن لفظ الجلالة اسم جامد. ليش قلتم اسم جامد ما قلتم اسم مشتق؟ قالوا لأن المشتق يعني إيش لفظ الجلالة، اسماء الله عز وجل، اسم الله عز وجل الله، هذا قديم، كيف نقول مشتق؟ يعني هل هناك مادة اشتق منها؟ فتصوروا أن الأمر كأنه أمر حسي، فكأن لفظ الجلالة متولد من مادة أخرى، والقائلون بأنه مشتق هل يريدون هذا أنه متولد من مادة أخرى تولدا حسيا؟ جواب لا، إنما أرادوا بمشتق إيش؟ أنه دال على صفة، هذا هو المراد. الذين قالوا مشتق أنه يدل على صفة، كما أنكم تقولون إيش تقولون في العليم والرحيم والسميع والبصير، مشتقة ولا ما هي مشتقة؟ يقولون مشتقة. طيب هل هذه قديمة ولا ما هي قديمة؟ أسماء قديمة لله عز وجل، يعني التي لا أول لها، هذا معنى القديم عندهم. طيب ما هي أسماء قديمة الآن تقولوا مشتقة، إيش معنى مشتقة؟ متولدة؟ لا، معنى مشتقة عندهم أنها إيش؟ دالة على صفات. إذن قولوا في لفظ الجلالة كذلك أنه مشتق، أي دال على صفة الألوهية، كما جاء عن ابن عباس وهو ضعيف من حيث السند، صحيح من حيث المعنى. ذو الألوهية، الله معناه ذو الألوهية والعبودية على عباده أو على خلقه أجمعين، ذو الألوهية ذو العبودية، هذه الصفة التي دل عليها لفظ الجلالة. طيب قال وهو مشتق من أله يأله، هذا أيضا مشتق، الذين قالوا مشتق أيضا في خلاف، هل هو مشتق من أله يأله أم مشتق من أله؟ ها، هل هو مشتق من أله أي عبد، أو من أله أي تحير؟ فهذا فيه خلاف، لكن هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هو يعني ماذا الصواب، أنه مشتق من أله يأله إذا عبد، يقال أله الرجل أو أله الرجل إذا عبد، وتأله الرجل إذا تعبد، أله يأله ألوهة إلهة يعني إيش عبادة. ومنه تفسير ابن عباس ويذرك وإلهتك أي وعبادتك. قال أله يأله إذا عبد، فهو إله بمعنى مألوه يعني فعال بمعنى مفعول، هذا في اللغة تأتي فعال بمعنى مفعول، إذن فهو إله بمعنى مألوه. ثم دخلت عليه الألف واللام الإله، ثم حذفت الهمزة تخفيفا، ثم أدغمت اللام في اللام فصار إيش؟ فصار الله. قال فهو إله بمعنى مألوه أي معبود، فالإله هو المألوه والذي تألهه القلوب أي تعبده القلوب، وكونه مستحقا للألوهية مستلزما لصفات الكمال، وكونه مستحقا للألوهية مستلزما لصفات الكمال، يعني استحق العبادة، استحق الله العبادة لأنه متصف بصفات الكمال، فمن لا يتصف بصفات الكمال فلا يستحق العبادة. قال فلا يستحق أن يكون معبودا محبوبا لذاته إلا هو، فالله عز وجل هو الذي يحب لذاته، ما عدا الله يحب لغيره، ما عدا الله يحب إيش لغيره، حتى من؟ حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يحب لله، يحب لله. قال وكل عمل لا يراد به وجهه فهو باطل، كما قال الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه على أحد أوجه التفسير، أي كل عمل لا يراد به وجه الله فهو هالك باطل. قال وعبادة غيره وحب غيره يوجب الفساد، كما قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان فيهما أي في الأرض والسماء أو في السماء والأرض آلهة أي آلهة تصلح للعبادة، تصلح للعبادة، ومن الذي يصلح للعبادة؟ المتصف بصفات الكمال التي منها إيش؟ الخلق والرزق والتدبير والملك إلى آخره، طيب لو كان فيهما آلهة تصلح للعبادة، قال إلا الله، كان مع الله آلهة تصلح للعبادة، وإذا كانت تصلح للعبادة ما تصلح للعبادة إلا إذا كانت تصب بصفات إيش الكمال من خلق ورزق وقوة وقدرة إلى آخره. إلا الله لفسدت منه أو منهما السماء والأرض، هذا شيء محال. لكن يخبر الله عز وجل في المحال، يعني هذا علم الله عز وجل، يعلم ما لم يكن لو كان إيش كيف يكون. فلو كان هناك آلهة غير الله تصلح للعبادة، يعني تخلق وترزق تدبر قادرة قوية، فإيش سيصلح، فإيش سيحصل؟ سيحصل ماذا؟ مغالبة، سيحصل إيش؟ مغالبة. مثل قوله سبحانه وتعالى، هذه الآية مثل قوله سبحانه وتعالى في المؤمنين أو في المؤمنون على الحكاية، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إيش؟ إذن لو كان معه إله تصلح العبادة، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، تحصل المغالبة ويحصل كل إله يأخذ ما خلقه، لأنه ما يصلح العبادة إلا الخالق، فيذهب كل إله بما إيش بما خلق، ثم تحصل المنازعة والمغالبة، كل يريد أن يعلو فوق الآخر. ولهذا الآن حاصل في الكون، كون منتظم، سيره واحد، سيره منتظم، فالإله الذي يصلح العبادة هو من؟ هو واحد، هو الله عز وجل. وهذا مثل قوله لو كان فيهما آلهة، إيش الآية في سورة الإسراء؟ وكان قل لو كان في قل لو كان إيش الآية في الإسراء؟ لا إسراء لا إله، قل لو كان طيب هي نفسها، يعني الآية في الإسراء، إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، قبلها إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أي كل واحد كل إله يريد ماذا؟ الوصول إلى العرش. قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا مهم تعرف معنى الآية هذه أو تمر عليها هكذا بدون فهم. لو كان فيهما آلهة تصلح للعبادة، ولا تصلح للعبادة إلا إذا كانت تخلق وترزق ولا صفات الكمال، فلو كان مع الله آلهة تصلح للعبادة إيش لفسدت السماوات والأرض، تحصل ماذا؟ أنه كل إله يذهب بما خلقه، وتحصل المغالبة والمنازعة، وهذا غير موجود. قال قوله الذي أرسل رسوله، أي بعث رسوله، والرسول إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. قوله طيب خلنا نقرأ أول المتن، الذي قال شيخ الإسلام ابن تيمية الذي أرسل رسوله، قال الشارح قوله الذي أرسل رسوله أي بعث رسوله، والرسول إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، هذا التعريف الاصطلاحي. وأما التعريف اللغوي للرسول فهو مشتق من الرسالة، فكل من حمل رسالة من مرسل إلى مرسل إليه هذا يسمى إيش؟ يسمى رسولا، يسمى رسولا. وأما في الاصطلاح أو في الشرع فهو إنسان، قال إنسان خرج به الجني، فلا يكون الجني ماذا؟ رسول. هذا قول أكثر أهل العلم أن الرسل من الإنس، وأما الجن ففيهم نذر، كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وذهب من الضحاك سنت الضحاك بن مزاحم إلى أنه قد يكون من الجن رسل، استدل بقوله يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فظاهر الآية أن من الإنس رسل ومن الجن رسل، لكن أجاب الجمهور أن هذا من باب التغليب. قال ذكر، فلا يكون الرسول أنثى خلافا لابن حزم رحمه الله، فإنه قال أن في الأنبياء نبية، فمريم نبية وآسيا نبية. طيب هذه من أقواله الشاذة المنكرة. قال شيخ الإسلام مع تبحر ابن حزم في العلم إلا أن له أقوال منكرة وشاذة، وهكذا يقول الذهبي رحمه الله تعالى، وهذه فائدة نستفيدها أيضا تنفعنا، أنه بسط لسانه وقلمه. ولم يتأدب في خطابه مع العلماء، وهذا ينتبه له طالب العلم عندما يقرأ لابن حزم. وننصح أن لا تقرأ لابن حزم وأنت في هذا السن أو في بداية الطلب، لا تقرأ لابن حزم، لا تقرأ المحلى، هذه نصيحة. لماذا؟ لأنه بسط لسانه وقلمه ولم يتأدب مع الأئمة في الخطاب، كما ذكر الذهبي رحمه الله تعالى قال: فجج في العبارة وسب وجدع العلماء، فيأتي إلى قول يقول هذا قول ما يسوى بعرة. أنت ما شاء الله تقول الله شدة رهيبة، ويلا من هذا القول؟ قول إمام مالك ما يسوى بعرة، ولا قول هذا قول من لا دين له، هو قول يكون قول مالك الشافعي. فانظروا على فج في العبارة، شدة في العبارة، فينتبه الإنسان، فينتبه الإنسان، يعني هو له أقوال منكرة وشاذة، وأيضا كانت عنده حدة في اللسان. لهذا قالوا سيف الحجاج ولسان ابن حزم إيش؟ شقيقان. فينتبه طالب العلم، لأن نرى يعني بعض الطلبة أو بعض الناس يعني خاصة على وسائل التواصل عنده يعني ماذا شدة في العبارة وحدة في الأقوال، وتكون هذه الأقوال منزلة على إخوانه السلفيين، فينتبه ربما يعني يكون قد تأثر بابن حزم من هذه الأقوال التي فيها شدة على العلماء. طيب قال إنسان ذكر أوحي إليه بشرع. طيب هناك قيد آخر ذكرنا أيضا ذكر في الطحاوية، وهو حر، يكون الرسول حر ما يكون عبد، لأن العبد هذا فيه نقص لمقام النبوة، إذا كان عبدا النبي يظل يدعو إلى الله عز وجل الليل والنهار، والعبد وقته لمن؟ سيده. طيب إنسان ذكر، طيب إيش الدليل على أنه ذكر؟ وما أرسلنا من قبلك وما أرسلنا قبلك إلا رجالا. طيب أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. قال الشيخ ياسين رحمه الله تعالى: اعترض على هذا القول، لأنه لا يشترط في الرسول ذلك، فقد يأتي بشرع جديد وقد يعمل بشرع من قبله. وانظر تفصيل ذلك في تعليقنا على شرح الواسطية الهراس. طيب الصواب أنه الرسول، الصواب تعريف شيخ الإسلام أنه إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه إلى قوم مخالفين، هذا هو الرسول، هذا يعني أضبط تعريف يسلم من الانتقادات. من أرسل إلى قوم، هذا الضابط، من أرسل إلى قوم مخالفين. والنبي من أرسل إلى قوم الغالب أنهم على الإسلام أو موافقين، وإلا كلاهما مرسل، النبي والرسول كلاهما مأمور بالتبليغ، النبي والرسول، وكلاهما موحى إليه، النبي والرسول ثلاثة يشتركون في ثلاث أمور يشتركون فيها الإرسال والتبليغ والوحي، الإرسال والتبليغ والوحي. بقي الشيء الذي يختلف فيه الرسول عن النبي أن الرسول يرسل إلى قوم مخالفين، والنبي يرسل إلى قوم الغالب أنهم موافقين له. قال: وأما النبي فهو مأخوذ من النبأ وهو الإخبار، لأنهم مخبرون عن الله، أو من النبوة وهي الرفعة لارتفاع رتب الأنبياء عليهم السلام، وهو إنسان أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فكل رسول نبي ولا ينعكس. طيب وأما النبي فهو مأخوذ من النبأ، هذا يعني لغة مأخوذ من النبأ وهو الإخبار، فقيل له نبي لأنه مخبر أو مخبر عن الله تبارك وتعالى، مخبر أي من الله يخبره ويوحي إليه، فإذا أوحى إليه فهذا إيش؟ فهنا النبوة. طيب ثم إذا أرسل إلى قوم مخالفين فهذا إيش؟ رسول. طيب إذن مأخوذ من النبأ، هذا المعنى الأول وهو الإخبار، أو من النبوة وهي الرفعة يقال نبأ فلان على فلان، أي ارتفع. ليش قيل لهم، ليش قيل له نبي من النبوة؟ لارتفاع، ها لارتفاع، قال لارتفاع رتب الأنبياء عليهم السلام على غيرهم، فلارتفاع منزلته قيل له نبي أي من النبوة. قال إذن كلا المعنيين صحيح، هذا وهذا. قال هو إنسان أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. طيب هذا الذي عليه الانتقاد أيضا، قال كون النبي، يقول الشيخ ياسين كون النبي لم يؤمر بالتبليغ في هذا نظر، قال وقد بينته في التعليق على شرح الواسطية. فالأنبياء أيضا مأمورون بإيش؟ بالتبليغ. قال ولم يؤمر بتبليغه، فكل رسول النبي ولا ينعكس. نعم كل رسول النبي، لأنه لا يمكن أن يصل إلى الرسالة إلا بوحي، وهذا هو، وهذه النبوة. ولا ينعكس أي وليس كل نبي رسول، لأن الرسول هو الذي يرسل إلى قوم مخالفين. قال وعدد الأنبياء، وعدد الأنبياء عليهم السلام 124,000، 124,000 كما جاء في حديث أبي ذر، وهو مختلف في تصحيحه وتضعيفه، فمن حسنه أو صححه قال أن عدتهم هذا العدد. وقيل القول الثاني لا يعرف عددهم بناء على تضعيف الحديث، وهذا له دليله، لا يعرف عددهم له دليله من القرآن. ما هو؟ قال بدليل قوله سبحانه منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. قال وأما عدد الرسل فهم 313 كما في الحديث المذكور. قال أي في الحديث الذي ذكر فيه عدد الأنبياء، يعني حديث أبي ذر، فذكر عدد الأنبياء أنهم 124,000، وذكر أن عدد الرسل 313، لكن الحديث ماذا؟ الحديث ضعيف. قال نعم وأما عدد الرسل فهم 313 كما في الحديث المذكور، لكن جاء حديث آخر يبين أن عدة الرسل 314، 313 أو 315، فجاء حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عدتهم نعم 314. قال وأولو العزم منهم 5 كما ذكر البغوي عن ابن عباس وغيره، وهم محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم السلام. طيب كلهم، كلهم أصحاب عزم، أصحاب جد، كلهم أصحاب عزم، لكن هؤلاء كملوا في هذه الصفة، كملوا في هذه الصفة، كانوا أكمل من غيرهم، وإلا كلهم أصحاب عزم ويعني ماذا وجد في دين الله وفي دعوة إليه وتبليغه والعمل به، لكن هؤلاء كانوا أكمل. قال وهم محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم السلام، ونظمهم بعضهم بقوله محمد إبراهيم موسى كليمه، فعيسى فنوح هم أولو العزم فاعلمي، وهم في الفضل على هذا الترتيب المذكور في البيت. طبعا في عيسى ونوح خلاف، فمنهم من قدم نوح على عيسى، وإلا الثلاثة الأول هم على هذا الترتيب محمد إبراهيم موسى، لكن عيسى ونوح هناك من قدم نوح على عيسى. قال وهم في الفضل على هذا الترتيب المذكور في البيت، قوله بالهدى أي العلم النافع، قوله ودين الحق أي العمل الصالح، قوله ليظهره أي يعليه وينصره ظهورا بالحجة والبيان والسيف والسنان حتى يظهر على مخالفيه، وقد وقع ذلك. إذن الظهور على قسمين، ظهور بالحجة والبيان، والقسم الثاني ظهور بالسيف والسنان. قال حتى يظهر على مخالفيه وقد وقع ذلك، فإن المسلمين جاهدوا في الله حق جهاده حتى فتح الله عليهم، فاتسعت رقعة البلاد الإسلامية شرقا وغربا في مدة يسيرة مع قلة عددهم وعدتهم بالنسبة إلى جيوش سائر الأقاليم من الروم والفرس والترك والبربر وغيرهم، فقهروا الجميع حتى علت كلمة الله وظهر دينه على سائر الأديان، وامتدت الممالك الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها في أقل من 30 عاما. بالنسبة لي الظهور بالحجة والبيان هذا إلى قيام الساعة إلى أن يأتي أمر الله، وبالنسبة للسيف والسنان هذا قد يكون في وقت دون وقت، ونواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم إلى هنا، والحمد لله.